بعد حرف الإي حرف الإف، وعندنا حرف الإف ينطق كما هو في جميع الأحوال، سواء أتى في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في نهاية الكلمة.